بسم الله وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وَرِدَ بِهِ حَيَاتٍ وكواهب

يوم يوم